بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نشر رئيس المجلس الأعلى للحزب الاشتراكي الجديد الروماني مقالة بعنوان مؤسس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وذلك في الإنترنت يعمل أول من هذا الشهر. وأدلى المدير العام لدار ميت تارمو للنشر في ميانمار بحديث يعمل ثاني منهم.